وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. في هذه الحلقة سنتناول جملة من التساؤلات والاستشارات المتعلقة بشروط وجوب الحج. الحج فرضه الله تعالى على الناس وبين فرضه وذكر ذلك الفرض منوطا بشرط، فقال جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية بينت جملة من الشروط، فمن شروط الحج الإسلام، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولا يتحقق هذا إلا بالإسلام، فإن أول ما يطلبه الله عز وجل من العباد هو أن يؤمنوا به وأن يسلموا له جل في علاه، ثم بعد ذلك تأتي بقية الفرائض والشرائع. وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه في بيان مآل ومنتهى أعمال أهل الكفر، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يجدون من تلك الأعمال شيئا يوم القيامة. ليس ظلما، فالله لا يظلم الناس شيئا، لكن لأن ما يكون من تلك الأعمال التي تكون صالحة لا تكافئ شيئا من نعم الله وإحسانه على عباده، ولذلك تتبدد. أما المؤمن فإنه وإن كانت أعماله لا توازي نعم الله عليه ولا تكافئ إحسانه إليه، لكنها بفضل الله عز وجل سبب لتحصيل الجنة والفوز بعطاء الله وفضله، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون. وهكذا الآيات الدالة على أن الجزاء كان بسبب ما فعله الإنسان من الأعمال الصالحة. أيها الأخوة والأخوات، شروط الحج أي شروط وجوب الحج: الإسلام، فلا يقبل من أحد عمل دون أن يحقق لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا على هذا النسق بالترتيب العطفي، بل جاء بالترتيب التعاقبي، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن ثمة ترتيب، فلا يقبل عمل مع الإخلال بغيره، فإنه لا يقبل تقبل صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج دون أن يحقق الشهادة لله بالتوحيد. إذن شرط الحج أن يكون للمسلمين، ولذلك الآية قال فمن كفر، قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن كفر فإنه يكون مقابل لمن أسلم، فلا يكون الخطاب إلا لأهل الإسلام. من شروط وجوب الحج البلوغ، والبلوغ يتوفر فيه العقل والرشد، بأن يكون عاقلا راشدا، أي مميزا عاقلا مدركا للأمور عارفا بها. فالبلوغ يحصل به التكليف، والتكليف أيضا مناطه العقل، ولهذا هذا الوصف وهو التكليف ينتظم هذين الشرطين، شرط العقل وشرط البلوغ. فمن لم يكن عاقلا فلا حج عليه، ومن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أي لك أجر على ما تعانينه في تكميل فرضه، في تكميل هذه الشعيرة، هي ليست فرض بالنسبة له، لكن في تكميل هذه الشعيرة هذا الركن، وهو في حقه مستحب. لذلك الإجماع منعقد لا خلاف بين العلماء أن الصغير إذا حج قبل البلوغ فإنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج. جاء في الصحيح أن ابن عباس في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أن ابن عباس قال خذوا عني خذوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا يدل على أنه يجب على الصغير إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، والحجة الأولى هي من المستحبات والمندوبات التي يندب إليها عند التمكن وعدم المشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما رفعت له صبيا لهذا حج قال نعم ولك أجر. فيما يتعلق بزماننا الحاضر، اصطحاب الصغار في الحج إذا أمكن أن يترك فهو أحسن، من حيث ما يترتب على الحج من كلفة قد لا يطيقها كثير من الكبار فضلا عن الصغار، أو تشق على كثير من الكبار فضلا عن الصغار. ولذلك أوصي إخواني وأخواتي بأن إن تمكنوا أن لا يصطحبوا أولادهم ذكورا وإناثا من الصغار فهذا أفضل وأحسن، لأجل أن لا يكلفوهم شيئا لم يفرض عليهم. وأيضا جانب آخر، أنه في كثير من الأحيان يكون مرافقة الطفل ذكرا أو أنثى لأهله في الحج سببا لنوع من النقص الذي يفوت على أهله، إما كمالا في العبادة أو مستحبات أو سنن مراعاة لهذا الصغير الذي رافقهم. فإن اضطروا فالأمر أو لم يتمكنوا من تركه أو لا يجدون مكانا فالأمر في هذا قريب، فيحتسبون الأجر عند الله عز وجل في مرافقته. فيما يتعلق بالشرط، شرط الوجوب الثالث، الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، وهو المنصوص عليه في الآية، لكون الحج عبادة تترتب على يترتب عليها نوع من المشقة، يترتب عليها نوع من العناء، فهذه العبادة التي فيها من المشقة والعناء ما فيها ينبغي أن يتوفر فيها القدرة. ولذلك كان الله عز وجل قد نص على هذا الشرط دون سائر الشروط لأجل أهميته في تحقيق هذه العبادة. فإن الحج خروج عن المألوف في المأكل والملبس والحال المعتادة، بأن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيه من العناء والمشقة وفيه من العمل ما ليس معهودا، كل هذا يتطلب نفقة، يتطلب جهدا وقدرة بدنية قد لا تتحقق لبعض الناس. فكان من رحمة الله أن بيّن ووضح أن الحج إنما يجب على المستطيع، والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية التي من خلالها يتمكن الإنسان من الوصول إلى مكة إلى البيت الحرام، ويتمكن من فعل المناسك ثم يعود إلى بلده. هذه هي الاستطاعة باختصار وإيجاز. مما يتعلق بالاستطاعة وهو شرط أساس ما يتصل بكون الإنسان عليه دين، هل وجود الدين على الإنسان يعثر هذا الوصف، أي لا يتحقق به وصف الاستطاعة؟ إذا كان لا يجد وفاء لهذا الدين فإنه يكون مفوتا لوصف الاستطاعة، ولذلك بالاتفاق أنه لا يجب الحج على من عليه دين، كما أنه متفق أنه لا يجب أن يستدين ليحج. فينبغي العلم بهذه القضية، لأن من الناس من يجد حرجا في نفسه أن يكون عنده راتب مثلا لكن عليه ديون، أو له تجارة لكن عليه ديون، فيحمل نفسه ما لم يجب عليه لأجل أن يأتي بالحج أو لأجل أن يأتي بعمرة كما يفعل بعض الناس، ويكون هذا سببا لتعثر سداد ما عليه من حقوق. الواجب على من عليه دين أن يبادر إلى إبراء ذمته، ولا يجب عليه الحج. وما يقال من أن من عليه دين يستسمح صاحب الدين ليحج، صاحب الدين إذا كان يستسمح منه معناه أنه سيسقط عنك الدين، فإذا كان أسقط عليك الدين ومعك مال فتكون مستطيعا، إذا كان إسقاط الدين بمعنى أنه يؤخر المطالبة به فإنك ما زلت مشغول الذمة، فإنك ما زلت مشغول الذمة، وبالتالي ما دام أنك مشغول الذمة فإنه لا يجب عليك الحج. وأما الاستقراض والاستدانة وأخذ المال لأجل الحج فهذا الإجماع منعقد على أنه ليس واجبا، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب، وجماهير العلماء على أنه لا ينبغي له أن يستدين لأجل أن يحج. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا كان يجد وفاء فإنه لا بأس يحل، ولم يقولوا يستحب ولم يقولوا يجب، لا بأس ويحل أن يستدين لأجل أن يحج إذا كان يجد وفاء. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي أن يحج الإنسان إذا كان لا مال له، وكذلك لا ينبغي أن يكلف نفسه الاقتراض أو الاستدانة، وكذلك إذا كان عليه دين فينبغي أن يشتغل بوفاء الدين الذي عليه. فيما يتعلق بالمرأة، هل المحرم من شروط الوجوب؟ هكذا قال جماعة من أهل العلم إن المحرم من شروط الوجوب، وقال بعضهم بل هو شرط لزوم وليس شرط وجوب. وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة فإن لها أن تحج، لكن لا يجب عليها إلا إذا وجدت محرما. فيما يتصل بالنقطة الأخيرة، الحرية هي من الشروط التي يذكرها الفقهاء، ولما كانت لا وجود للرق في هذا العصر لا حاجة بنا إلى التفصيل في أحكام حج الرقيق. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم البصيرة في الدين، وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى من الأعمال. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.